من دارهم. طب تحل ايش تحل على فكرة؟ دققوا معي في الحل، فيه المعاني التالية راح نشوف. دائما دائما راح تجدوا المعنى موجود في الحل، في الحل اللي هو انفتاح وتفكك، انفتاح وتفكك، وهو عكس العقد. في عندي عقد وحل، اهل الحل والعقد. طب ليش مقدموا على فكره الحل؟ هم هو كان لازم يقولوا اهل العقل، العقد والحل. ماشي، اهل الحل شو قابلها؟ العقد. الان بدنا نطبقها على كل ما انتم بتعرفوا من الفاظ. لاحظوا العقده اللي بتعقدها شو بتعمل فيها؟ بتحلها. العقده بتحلها، تمام. والاشي هيك المتعقد مرات ومرات بتحطه في المي مشان ايش؟ يحل. والجثة بتلاقوها ايش؟ متماسكة. بعدين شو؟ متماسكة بعدين شو؟ الجثة تتحلل. عقد البيت. مش هيك؟ تتحلل. زمان المسافر لما كان يسافر يشد، مش كانوا كل الاختيارية شدوا؟ شو يعني شدوا؟ يعني كوم جهزوا المركبة اللي قصدي الخيل وكذا والجمال، وركبوا عليها وشدوا الأحمال، بدنا نمشي. طب لما يوصل شو بيعمل؟ اللي شده شو بيعمل فيه؟ بحله. لما بده ينزل في أي محل، اللي شده المسافر شو كان بيعمل؟ الأحمال بحلها وبنزل. هاي بالعكس. ولذلك شو بيقولوا؟ حل في المحل. إذا ليش قلنا حل في الديار؟ ليش قلنا حل؟ لأنه كان المسافر شو يعمل؟ وين يحل؟ وين يحل الجمال والخيل والبضاعة؟ وين يحلها؟ اللي هو عكس العقد. ها؟ طب والحلال والحرام؟ والحلال والحرام برضو، لأنه الحرام ممنوع. وبعدين هيا حلينا لك، يعني هايو صار معك مجال. في الأول كنت إيش؟ معقودة المسألة، كانت معقودة. إيش عمل فيها لما أحلها؟ صارت حلال. دققوا معيها، صارت حلال. إذن دائما هذا المعنى موجود لما نقول محل. المحل خلاص، ليش سمي محل؟ عرفنا. الإحرام لما يكون محرم في الأخير شو بيعمل؟ ليش؟ لأنه بيكون ضمن قيود. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. مش عقدتم الأيمان أنتم؟ مش عقدتم الايمان؟ طب كيف بدها تنحل هاي؟ قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم. شوفها. اذا هون او تحلوا، تحو مضمومة الحاد، ديروا بالكم. اذا لا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة مصيبة شديدة، تقرع قرع، تمام، او تحل قريبا